يقول هنا السائل يقول ما رأيكم في تأخر الإمام يقول ما رأيكم في تأخر الإمام عن المأمومين في الصلاة بحيث يكون الإمام خلف المصلين كما يحدث في الحرم المكي. يعني وددت أن السائل فقنا الله إياه أنه يكون أفصح عن مراده يعني في هذا السؤال، هل هو له ملاحظة على يعني الأئمة مثلا في مكة أو في المدينة؟ فعلى كل حال ليس له يعني لا حجة له في هذا السؤال بالانتقاد، لأن الوقت الذي بين الصلاة بين الأذان وبين الإقامة هذا وقت محدد ووقت روعي فيه مصلحة المأمومين وليست مصلحة الإمام، فالإمام في هذا يقدر أنه يقيم مثلا بعد 5 دقائق في كل صلاة، ولكن هذا الوقت الذي جعل بين الأذان وبين الإقامة هذا من مصلحة المأمومين، وهو وقت لله الحمد يعني وقت متوسط. فهنا مثلا بعد كما ترون مثلا وفي بعد المغرب بعد المغرب هناك الوقت يكون 9 دقائق أو 10 دقائق، وفي رمضان يصل إلى أكثر من ذلك إلى ربع ساعة لأجل مصلحة المأمومين، وفي الفجر وفي العشاء إلى ربع ساعة 12 دقيقة 13 دقيقة في هذا الحدود، ولو وكذلك في الظهر يعني ثلث ساعة والعصر ثلث ساعة أو أقل من هذا، ولو زادت مثلا دقيقة أو نقصت دقيقة فهذا ليس فيه مضرة ومشقة على المأمومين، بدليل أقول هذا في المدينة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، بدليل أنني أنني أرى أنه يصلي خلفي بالذات يعني الذي هم ورائي وغيري من الأئمة يصلي هناك كبار السن في الصف الأول خلف الإمام، منذ يعني عرفنا هذا المسجد إن شاء الله عز وجل أن يعمره والمسجد الحرام بالمتقين وأن يتقبل منا ومنهم. فهؤلاء منهم من زاد على 90 أو قرب 100، وما حصل منهم يوم من الأيام أنهم اشتكوا من تأخر الإقامة أو مثلا اشتكوا من يعني من طول الصلاة، ولا شك أن بعض الناس أنه لا يعجبه شيء، فهذا يجب عليه أن يحاسب نفسه وأن يتقي الله عز وجل، فإن هذه الصلاة مكيال، إذا أديتها على الكمال ومن يصل إلى الكمال إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرجل لا يصلي وما يكتب له من صلاته إلا عشرها إلا تسعها إلا ثمنها إلا سبعها إلا سدسها إلا نصفها، ما زاد على النصف. ف لو مثلا زاد الإمام في الصلاة دقيقة أو كذا وما فبعض الناس والعياذ بالله تضيق نفسه، ليس لأنه مثلا ليس لأنه يعني جرى عليه مشقة، ليس لأنه جرى عليه مشقة، ولكن قد يكون عنده هوى. وما أقول فلان وفلان وفلان، كل يعرف نفسه، ولكن أعرف مثلا شخصا من هذا النوع. وللأسف أيضا أنه يتكلم باسم المأمومين ويتكلم باسم الزائرين، وهذا من أبين الكذب، فقد ظلم نفسه، ظلم نفسه بهذا، فإن الناس لم يوكلوه بذلك، والإمام يعرف واجبه. يعني الإمام مثلا في المسجد الحرام يعرف واجبه، والإمام في المسجد النبوي يعرف واجبه، ولن يعمل شيئا فيه مشقة على المصلين. ولكن لا شك أن الإنسان ليس بمعصوم، فلو كان عند أي أحد ملاحظة فليكلم الإمام بينه وبينه، ويبين له الإمام الطريق الصحيح والصواب في هذا، وكذلك يعني يزيل ما في نفسه. والطول في الصلاة قلت لكم بأن هذا المكان الصف الأول يكون خلف الإمام فيه كبار سن من 80 سنة وتسعين سنة، وهم موجودون الآن. وإذا قضى الله عليهم وتوفاهم جاء غيرهم ممن هو في سنهم، ما سمعنا منهم يوم من الأيام ملاحظة ولا أنهم دخلتهم مشقة. وهذا يدل على أن الذي مثلا يتلمس شيئا مما يتفكه به في مجلسه، وهؤلاء والله الحمد قلة قليلة جدا، أو أقدر أقول بأنهم لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة أو أقل من ذلك، لكن الشيطان إذا لم يجد مدخلا على الإنسان إلا بابا، أو لم يجد مدخلا عليه إلا من باب أنه يزين له ذلك من باب النصيحة، فهذا على كل حال من مكر الشيطان، ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أيضا من العجب يا أخوان أنه يقترح، وهذا حقيقة يعني ما أظن أن هذا السائل هو نفسه، لكن أذكر لكم ما اطلعت عليه. يقترح مثلا دقائق بين الأذان والإقامة ويحددها، يقول بين المغرب مثلا، بين أذان المغرب والإقامة 5 دقائق مثلا، يأتي الإمام والناس ويتخطاهم ويصلون السنة بين مثلا كذا، فتجد أن المصلي يعني يضيق الدقائق بين الأذان والإقامة تضييقا لا يتمكن فيه المتسنن الذي يسن يصلي السنة الراتبة أن يخلص منها، بل يتخطاه الإمام أو غير الإمام. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطمئن قلبه بذكر الله. والأئمة والله الحمد يقبلون المناصحة، وليس أحد بمعصوم، ولكن الذي يقول مثل هذه الأمور يظهر عليه بأنه صاحب هوى، صاحب هوى، وهناك أدلة على ذلك. عندما يقول هذا هو رأي أو أكلمكم باسم المصلين، ما هذا، ما أصدق هذا الكلام، أو مثلا أكلمكم باسم الزائرين أو باسم كبار السن، ما أصدق الكلام هذا. يعني هل أخذ وكالة من جميع الشسم؟ هناك ناس يطلبون بتطويل الصلاة، لكن الإمام يقدر الأمور، يعني يجب عليه الإمام أنه يقوم بالصلاة كاملة، ولا يألو أن يقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون مشقة على الناس. يعني إذا كانت الصلاة مثلا في 10 دقائق في الظهر، ليس في تطويل أو قريب من هذا، العصر كذلك. يعني ما هنا الحمد لله كلما أدى الإنسان، لكن الآن نحن في حالة ضعف والشيطان حريص. كان الرسول عليه الصلاة والسلام في مسجده يؤم الناس، قالوا في الظهر، فيذهب الرجل إلى البقيع فيقضي حاجته ويتوضأ، ثم يدركه في الركعة الأولى، يدركه في الركعة الأولى، هذا ثابت في الأحاديث. وكان يقرأ عليه الصلاة والسلام في الفجر بالستين آية إلى 100 آية. أتعرف ما مقدار هذا؟ مقداره نصف جزء. وقرأ في المغرب بالطور، وهذا من في البخاري، بالطور، وقرأ المرسلات في المغرب، وقرأ سورة الأعراف في المغرب. هذا أحاديث ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أن يعني لضعف الحال، لضعف حال الإمام والمأموم، يعني يسددون ويقاربون. فنسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فعلى كل حال، يعني بعض الناس في الحقيقة لديه هوى، يعني هذا الذي ظهر من كتابة بعضهم التي قد يظهرها في قالب نصح، أو في قالب مثلا يعني خير، ولكن كل ما يفعله الإنسان فهو الله عز وجل مطلع عليه، ولا يثيب الله عز وجل إلا بالنية الصالحة. يقول: ما صحة القول بأن دليل قبول العمل أن يوفق العبد للعمل الصالح بعده مباشرة؟ هذا له، هذا الكلام له أصل في الشرع، وهو قول صحيح، لأن الحسنة بعد الحسنة من ثواب الحسنة، لأن فيها زيادة ثواب الله تبارك وتعالى. ويقول تبارك وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والأعمال الصالحة بعد الأعمال الصالحة، هذا دليل على رضا الله تبارك وعلى رضا الله عز وجل، لأن الله لا يطاع إلا بإذنه، لا يطاع الرب تبارك وتعالى إلا بإذنه، ولا يعصى تبارك وتعالى إلا بعلمه. فمن وفقه الله للعمل فهذا دليل على أن الله عز وجل قد أحب له ذلك. والدين هو أعمال واعتقادات، وفي الحديث: إن الله يعطي هذا الدين من يحب، ويعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. فالعمل الصالح بعد العمل الصالح هذا دليل على قبول العمل، والعمل السيء بعد العمل السيء بعد العمل الصالح هذا دليل على أن هذا العامل على خطر عظيم، لأن السيئات تنقص ثواب الحسنات، أو تكثر السيئات وتقل الحسنات. فمن ثقلت موازينه وهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. والحسنات تكتب والسيئات تكتب، فمن كثرت حسناته وغلبت على سيئاته فهو إلى خير. يقول: هل تصح صلاة المسبل؟ المسبل وما حكمها؟ نعم، المسبل قد ارتكب كبيرة من الكبائر، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك: ما أسفل من الكعبين فهو في النار. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بينما رجل يمشي قد سرح شعره واختال ولبس برديه واختال في مشيته إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. قد لبس أسبل إزارة، لبس حلتين وأسبلها، وبينما هو يمشي تعجبه نفسه إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. هذا من الكبرياء، ولا ينظر، يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم، قال: المسبل إزارة، المسبل إزاره خيلاء، المسبل إزاره خيلاء. فعلى كل حال، الذي يصلي بإزار مسبل له أو بثوب أو مشلح مثلا مسبل له، فعلى كل حال نقول بأن صلاته صحيحة، لأنه إذا أتى بأركان الصلوات وبشروطها وواجباتها فإنه تصح صلاته، ولكن عمله هذا وإسباله خيلاء معرض فيه للعقوبة، معرض فيه للعقوبة، وقد تكون صلاته مردودة فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى لذنب عمله إما هذا وإما غيره، لكن لا نقول بأن صلاته باطلة، أعد الصلاة لم تصلي، فإن الصلاة في الشرع وفي ظاهر الأمر كما يفعلها الإنسان إذا استوفى شروطها وأركانها واجباتها صحيحة، لكن نقول قد ارتكبت إثما عظيما وأنت معرض فيه لعقوبة الله عز وجل. قال: ما حكم الفوائد التي تعطينا البنوك؟ الفوائد إذا كان الفائدة يأخذ مقابل إيداع المال مثلا فوائد على ماله 10% مثلا أو 5%، فهذه الفوائد ربوية لا تجوز. قال: وقد يستمر، وقد يسمونها جوائز، فما حكم الله حكم تلك الجوائز؟ قد يسمونها جوائز، التسمية لا تغير من الحكم. لو قال مثلا بأن من أودع مثلا مليون فله مثلا 100,000 أو 10,000 أو ما إلى ذلك، فهذا لا يغير، لا التسمية ويسميها جائزة، قال هذه جائزة، التسمية لا تغير من الحقائق شيئا. فهذه الصفة أخذ الفوائد بصريحة أو أخذها مثلا باسم جوائز، هذا من الربا الذي حرمه الله عز وجل. قال: هذا هو. قال: ما حكم صلاة الأربعين في المدينة؟ هذا حديث ورد، جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة، من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة جماعة لا تفوته صلاة، كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق. رواه الحاكم، رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. وهذا الحديث قال أهل العلم بأن فيه مجهولا، وهو نبيط ابن عمرو، وهو مجهول. والحديث إذا كان في سنده مجهول فهو ضعيف. وكما ذكرت لكم الحاكم صح هذا الحديث، والحديث يعمل به في فضائل الأعمال، لأن فضائل الأعمال لها أصل في الشريعة، فصلاة الجماعة مرغب فيها، والاستكثار من الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كذلك. ومن صلى في مسجد هذا، في الحديث الصحيح من صلى في مسجد هذا، من صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى أفضل من 500 صلاة. فهناك أحاديث ترغب في فضل الصلاة، فالعمل بهذا الحديث لمن تيسر له ذلك، هذا من فضائل الأعمال التي يرغب في العمل بها. ولكن من لم يتيسر له ذلك فليس بلازم عليه أن يبقى 8 أيام مثلا ليصلي 5 صلوات، وإنما يصلي ما تيسر. فإذا تيسر له أن يصلي 8 أيام 40 صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكتمل أو ليأتي بهذا العدد الذي رغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا حسن وفضل، وهذا الحديث يعمل به في فضائل العمل. قال: هل توجد صلاة، هل توجد عبادة معينة تفضل في شهر شعبان من صلاة وصيام وعمرة؟ ما حكم إحياء ليلة النصف من شعبان؟ جاء في فضل شعبان الترغيب في الصيام فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر الصيام في شهر شعبان، كان يكثر الصيام في فضل في شهر شعبان. وأما تخصيص أو العبادة في النصف من شعبان فقد جاء فيها أحاديث ضعيفة، جاء فيها أحاديث كثيرة ضعيفة، وبعض أهل العلم تساهل في ذلك، ولكن لم يصح في تخصيصها بعبادة حديث صحيح سلم من نقد من أهل الحديث. وعلى كل حال فإن المسلم يحرص على العمل الصالح في كل ليلة من شهر شعبان، في النصف أو فيما قبله وفيما بعده، وفي كل شهر من شهور الله عز وجل، فإن القيام بما ثبت من السنن ومن صلاة الليل في الليل في كل شهر، والحفاظ على ذلك هذا فيه أجر عظيم، وثبت بذلك أحاديث صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقهنا في الدين. اللهم أعذنا وذرياتنا من إبليس وذريته وشياطينه يا رب العالمين. استعملنا في طاعاتك وجنبنا معاصيك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.